رسالة لأناس هذا وصفهم قمن بهم أن يهاجم دين الله ولا يحركون ساكنا. من تكبر على الله أيتحرك نصرة لدين الله؟ من تكاسل عن ركعتين أيبذل نفسه أو ماله من أجل دين رب العالمين؟ محال، محال هذا في عقول النساء والرجال، لا يقبله عقل أي عاقل. من دعي للصلاة سالما بلا بذل نفس ولا مال، من تكبر عن السجود للكبير المتعال أيبذل نفسه دفاعا عن دين الله؟ هؤلاء ضيع الدين بهم، ضيعت الشرائع بهم، حورب دين الله أمام أعينهم. هؤلاء قمن بهم أن يكونوا سكوتا، أن يكونوا جمادا أمام من يهاجم دين الله. وصلت الأمة بعدما ضيعت عمود الإسلام الصلاة، الصلاة التي لم تسقط في سفر ولا حضر ولا صحة ولا مرض ولا سلم ولا حرب، أسقطها المسلمون من أولوياتهم، الصلاة أسقطها المسلمون، فحورب دين الله، فتخاذل المسلمون عن نصرة دين الله، ضيعوا عمود الإسلام، فهوجمت أعمدة الإسلام، ويراد لثوابت الإسلام أن تهدم ثابتا تلو ثابت. هؤلاء وأولئك لن يتحركوا، أئمة ضلال وعلماء سوء شككوك في ثوابت الدين، خرج العامة وخرج الخاصة من آل السفاهة يشككون في ثوابت الإسلام، تكلموا في القبر وعذابه، أنكروا القبر وأنكروا عذابه، فخرج علماء السلطة جهلاء سفهاء لا يستطيعون الاستدلال من كلام خالق الأرض والسماء. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. طعنوا في الثوابت ثابتا تلو ثابت. بدأ التشكيك في الدين، بدأ استحلال المحرم، ثم كان آخر ثابت حرمة الربا الثابتة بالكتاب والسنة التي عليها إجماع أهل العلم. خرج المدلسون، خرج المتلاعبون بدين رب العالمين يستبيحون الربا في جرأة على الله نادرة، وفي نصب وتدليس على كل خلق الله. ربا فاحش اختلط فحشه بالنصب على خلق الله، من كتبهم من كلامهم وضحت حرمة المعاملة التي يستدلون لها من كتاب الله قبل كل ذلك، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل ذلك. لكنها القلوب التي عميت والأعين التي انطمس عليها بقدر الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا عمى قلب يتبعه عمى عين وليس العكس، يعمى القلب أولا فيتبعه عمى العين، أعاذنا الله وإياكم. خرج المتبجحون يستبيحون ما حرم رب العالمين، ما نص ربنا على حرمته في غير آية من كتاب. خرجوا متبجحين يسيئون للمحافظين على الدين، يسيئون للمستمسكين بكلام رب العالمين، خرجوا يقلبون الموازين ويتلاعبون بآيات رب العالمين متناسين أنهم عبيد له وسيلقونه يوما ما خلوا من كل شيء، خلوا من سلطانهم وحرسهم، خلوا من دنياهم، خلوا من أقرانهم في الضلال. قال الكبير المتعال: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركتم كراسيكم، تركتم الوزارات والمحافظات والرئاسات والحراسات والعبثيات، تركتم هذا كله. ستلقى ربك بعملك خلوا من زخرف دنياك التي أعطاك الله، هو الذي سيسلبك كل هذا. اسمع: أقسم برب الذي رفع السماء بلا عمد، لولا ظلم الظالم وتبجح المتبجح ما فهمنا كتاب الله حق فهمه. فإن القرآن أثناء حديثه عن الربا أعلمنا أن آل الربا سيصلون لحد التبجح والكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب الحقائق. في معاملة ربوية واضحة، في مشروع قناة ادعوا حاجته إلى 60 مليار، أخذوها من الشعب وقالوا: سنعطيكم فائدة بنسبة 12%، ستؤخذ في العام الأول. وأخبر صاحب الأمر أن العمل سيستمر 3 أعوام، وأنها إن شاء الله ستدر دخلاً طيباً يفيد مصر في العام الرابع. لن أرفض من كلامهم شيئاً، ولن أعلق على صواب وخطأ، سأعلق على كلامه كما هو. أخبرت أن العمل سيستمر 60 ملياراً لمدة 3 أعوام، وأنها ستدر أرباحاً في العام الرابع، وأخبرت الناس أنك ستعطيهم الأرباح بنسبة 12% من العام الأول تصرف كل 3 أشهر، يعني بعد 3 أشهر هتاخد 3%. وأنت الذي أخبر أن العمل سيستمر 3 أعوام، وأن الربح المتوقع إن شاء الله كما تأملون، وربنا قالها حاسمة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دع عنك هذا، أخبرت أن الربح سيبدأ من العام الرابع، وأن العمل سيستمر 3 أعوام. لما أعطيت الأرباح من الشهور 3 الأولى جرا للأقدام، ضحكا على الأنام، مخالفة لشرع العلي العلام؟ ثم خرج دعاتك وعلماؤك، علماء السلطة والسوء، من باعوا الدين والوطن وتناسوا لقاء الله، يتبجحون ويسبون العلماء الذين يسيرون بالكتاب والسنة ويخشون لقاء الله، ويذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمحلل الحرام. يعني ليس من الورع أن تحرم على الناس ما أحل الله، هما في الإثم سواء، كلاهما بلاغ عن الله. لا يحل لك أن تحرم ما أحل الله، كما أنه لا يحل لك أن تحل ما حرم الله، كلاهما في الحرمة سواء. وإياك يا ابن الحق يا طالب العلم أن تخلط بين الورع والحرام، فكثير مما تركه السلف ورعا أخذه جهلة الصغار على أنه حرام. هنا يتدخل الأشياء والدعاة والعلماء والمربون للفصل بين هذا وذاك. لا نتكلم الآن عن ورع ستفهمونه على أنه محرم، إنما نتكلم عن محرم هو من المبيقات السبع، هو من الكبائر، هو من المهلكات، هو سر خراب الدنيا. وصلت الدنيا بأسرها من شرقها لغربها إلى أن الربا سر خراب اقتصاد العالم. آل الكفر وآل الضلال، اليهود والنصارى، الغرب يتحللون من الربا الآن لأن الرحمن ألزمهم الانخلاع منه، لأنه أعلمهم أن خراب دنياهم قرين برباهم وأن صلاح دنياهم قرين بالانخلاع من الربا. في أزمة اقتصادية أكلت الأرض في عام 2008 خرج اقتصادي أوروبا يجمعون من 57 باحثا ومستشارا اقتصاديا أجمعوا على أنه لا حل لاقتصاد العالم إلا حينما تكون الفائدة الربوية صفرا وتعود الدنيا إلى القرض الحسن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل سئل كبير النصارى عن حل الأزمة الاقتصادية في الإنجيل فقال بالنص: الإنجيل نزل لينظم علاقتك بالله لا غير، عليكم بكتاب المسلمين. بل من باحثيهم من أسلم لما علم أن المنظومة الربوية التي خربت الدنيا حرمها الإسلام وجرمها. العالم الغربي الذي لا يعرف العلي ساقه العلي قسرا في باب الدنيا وفي باب الحل والبحث عنه إلى الصواب، وأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المتعبدة بكلام الله وفيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين إشارة إلى أنه لن ينخلع من الربا سوى المؤمنين. ثم أمر عجيب في باب البلاغة، كان الخطاب لمؤمنين بدليل النداء بوصف الإيمان فعلا ماضيا محصلا مفروغا منه: يا أيها الذين آمنوا. خطاب لمن؟ للمؤمنين. بعد خطاب الإيمان الذي أثبت صفة الإيمان أمر بالتقوى، اتقوا الله، جميل، اتق الله ولا تفعل الحرام، جميل مقبول، أمر عقلي. وذروا ما بقي من الربا، هذا هو المحرم الذي تنهى عنه. العجيب في الآية أن تختم بقول الله إن كنتم مؤمنين. كيف؟ أتعون ما أقول؟ إن فاتحة الآية أثبتت لهم الإيمان فعلا ماضيا غير مشكوك فيه، ثم خاتمة الآية تقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كيف يقال لمؤمن خاطبته بصفة الإسلام بصفة الإيمان فعلا ماضيا راسخا، كيف تقول له في نفس الجملة في خاتمتها إن كنتم مؤمنين؟ كيف؟ قالوا هذا إعجاز، إعجاز، إشارة إلى أن آل الإيمان وفقط هم الذين سيتحللون من الربا في زمن سيكون الربا هو القائد، إشارة إلى أن الخلصاء من آل الإيمان هم الذين سيخشون الرحمن ولا يعبدون الشيطان ولا يسيرون خلف شياطين الإنس. الخلص من المؤمنين هم الذين سينخلعون من الربا. ويأتي الشرط بإن، كأن الأمر مشكوك فيه، إن كنتم مؤمنين. تأتي إن في لغة العرب مع القليل المشكوك فيه، وإذا مع المتيقن. تقول للطالب الفاشل إن تذاكر تنجح، يمكن تنجح. تقول للطالب المتميز الذي تتيقن من ذكائه ونجاحه إذا ذاكرت نجحت. لا تقول إن طلعت الشمس أتيت، لأنها ستطلع إن شاء الله، إنما تقول إذا طلعت الشمس. تعبير يأتي بإن تحفيزا للهمم، إشارة إلى أن هذا المحرم العظيم العميم لن ينخلع منه إلا فئة خاصة من المؤمنين، وليست من المسلمين، وليست من الموحدين، وليست من عوام الناس أجمعين. إنما خلص من خلص، إنما هم خاصة من خاصة. إن كنتم مؤمنين. قبلها كلام دنيوي أخروي، كلام قلبي عقلي. يمحق الله الربا. من الذي يخاطبك؟ الله. يمحق الله الربا. من الذي أخبرك بمحق الربا ومحوه؟ الله. أتوقن في الله؟ أتشك في قدرة الله؟ حاشا لله. ويربي الصدقات وينمي الصدقات. في كتاب الله تتبعت حديث القرآن عن الربا، فما وجدته إلا أتى قرين الصدقة والزكاة إشارة إلى أن الزكاة والصدقة بديل للتعامل بالربا، إشارة إلى أن الفقير الذي يرى نفسه مضطرا للربا ما فعل ذلك ولا وصله لذلك إلا بخل الغني بزكاته وصدقته، وإشارة إلى أن الحل أن يخرج أغنياء الأمة زكواتهم. ما جاع فقير إلا بحق مهدر في مال غني. إذا أخرج الأغنياء زكاتهم شبع الفقراء. إن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء، فإذا رأيت فقراء جوعا فاعلم أن هناك أغنياء آل بخل وآل شح، بخلوا على الله بحقه وحق خلقه وهو الزكاة. لا ترى في أمة الإسلام التي تطبق شرع العلي العلام فقيرا ضائعا، ولا يتيما تائها، ولا مريضا مضيعا، ولا محتاجا منسيا. هذا لا وجود له في أمة الإسلام ساعة تحيا بالإسلام. يوم ترى ذلك فاعلم أن الأمة أدارت ظهرها للإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قبلها حديث نفس وحديث قلب وحديث عقل وحديث دنيا ودين. يا من تتعامل بالربا، ما سر تعاملك؟ جشع، طمع، تريد أغلب ربح، تريد أعظم عائد، تتناسى لقاء الله، تتناسى ما حرم الله، لا تريد إلا دنيا زائلة. أعمت الدنيا عينك وطمست الدراهم على قلبك فتناسيت لقاء ربك. علاجا لهذا وانخلاعا لك من هذا، قال لك ربك على نقيض مرادك: يمحق الله الربا، لا يقلله، لا يضعفه، إنما يمحقه، يزيله ولا يبقي له أي أثر. يا من أعطيت المليون تنتظر 140,000، لن تجد 100 ولا 40 ولا المليون، لأن رب العالمين وعدك بالمحق. فانتبه، خطاب عقل لطالب دنيا بدنيا. انت عاوز دنيا ستحرمها بمعصية الله. وإن كنت تريد الدنيا فعليك بالصدقة والطريق الحلال مع شرع الكبير المتعال ويربي الصدقات. كتب ربك على الربا والمتعاملين به المحق، وكتب ربك على الموحدين المتصدقين النماء والزيادة. اقرأ في كتب الفقه تعريف الزكاة، درسنا ده في إعدادي. الزكاة لغة النماء والزيادة، هذا عجيب في أمر العقل. زكاة مال آخذ منه، مال أخرج منه، مال بتاخد منه اللي يجراله ينقص. في الحديث الذي رواه إبليس خذ من التل يختل، دايما تروي أم أحمد وتقول لك حديث برضو رواه إبليس الأبالسة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، أحاديث بنرويها. ما هو الأبالسة ملأوا الدنيا ودلسوا على خلق الله، أم أحمد فقيها بتقول لك يحرم، يعني إن فعلت وتصدقت في بيت الله أو على فقير من خلق الله ستدخل النار قولا واحدا، لأنك مرتكب محرم وزوجتك تحبك في الله وتخشى عليك غضب الله فتمنعك من الصدقة التي ستدخلك النار. فقيها يا أم أحمد. أبو حنيفة قال واحد بيقول له وقفت امرأتي على السلم في وسط السلم وأنا عاوزة الله ومخنوق منها، فقلت لها إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. أما أنت راجل ما عندكش ذنب صحيح، بيقول لها إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. هو عاوز يقول بقى أن أنا حطيت لها شرط وهي اللي خرمت الشرط، بقى أنا ما ذنبيش، هي اللي ما سمعتش الكلام. طب ما هتفضل قاعد على السلم؟ إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. عملت إيه الولية الفقيهة؟ رمت بنفسها من فوق السلم، قال ارجع إلى بيتك فإن زوجتك فقيهة. ضحكت عليك يا أبو أحمد. فدي بس دي فقيهة في الحق، إنما أم أحمد بتاع الزمان ده فقيهة فين؟ في الباطل، في الضلال. يا أبو أحمد إيه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، وخد من التل يختل. على نقيض عقول العامة، على نقيض عقول من ماتت قلوبهم ولم ترى عطاء ربهم، الزكاة لغة النماء. ازاي يا مولانا؟ زكاة باخد من المال السائل 2.5% كل سنة، يعني 100 هيبقوا 97.5، زاد ولا نقصوا يا مسلم يا موحد؟ نقصوا. علماء الشريعة في الإسلام يعرفون الزكاة بأنها لغة النماء، وهذا أصل معنى الكلمة في لغة العرب، زكى المال أي زاد ونمى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما هذا؟ قالوا نعم، هي نماء حقيقي قلبي عيني. نمى مالك بعطاء ربك ببركة ربك، ومن لم يخرج الزكاة محق ماله لمعصيته لربه، لأن الرزاق هو من؟ الله. اللي رزق المزكي واللي رزق الضلال غير المزكي، واللي رزق من تحلل من الربا، واللي رزق المرابي من؟ الله. الذي يرزق من؟ الله. من بيده ملكوت كل شيء من؟ الله. من بيده الغنى والفقر من؟ من يغني ويفقر؟ الله. قدرته، ألا تؤمن أنه القادر؟ ألا تؤمن أنه الغني؟ ألا تؤمن أنه الرزاق؟ بلى فعلا. تجد في دنيا الواقع من يزكي ينمو ماله. في القديم كان أبي رحمه الله يحدثني عن عطاء إلهي عجيب في الريف. أبائنا وأجدادنا اللي قاعدين يدركون هذا. زمان كانت تيجي المصائب لتوقظ الناس من غفلة الدنيا لتصلهم بالله. زارعين قطن، تيجي الدودة تأكل القطن، إيه المشكلة؟ يقول لك نجد أرض فلان المزكي بجوار أرض فلان غير المزكي، تجد الدودة تأكل قطن هذا غير المزكي وتدع قطن هذا المزكي. طب فهمت؟ طب الرسالة وصلت يا عم يا ضلالي، يلي شفت نصف العشر يضيع مالك، يا من استكثرت نصف العشر على من رزقك كل شيء. أما رأيت قدرته؟ أما رأيت عظمته؟ أما رأيت قاهريته وبسطة سلطانه في خلقه وملكه؟ أهو ما زكتش، الدودة كلت القطن كله. فلان زكى لم تقترب الدودة من قطنه. آيات من الله عز وجل، آيات من خالق الأرض والسماوات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الزكاة لغة للنماء، لذلك يقول لك ربك يمحق الله الله، ونسب الفعل لله خالق الكون ومن فيه، خالقك ورازقك لتدرك قدرته. ما تسألش بقى من الفاعل في هذا الأمر، الله. يمحق الله الربا، وما جاش الفعل سيمحق أو محق، إنما يمحق فعل مضارع يدل على الاستمرارية، يعني وعد إلهي، كلما رابيت كلما محق الله مالك، كلما أزاله. ويربي الصدقات برضو فعل مضارع ينميها ويزيدها، هذا وعد إلهي في خطاب عقل وقلب قبل تحديد المحرم ووجوب الانخلاع منه. بعدها يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، أعدوا العدة للقاء الله، استقيموا على منهج الله، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، خطاب قلب وعقل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا خراب والصدقة خير. وبعدين يا مؤمن، يا من تخاف الله، دع ما بقي من الربا إذا كنت مؤمن. وبعدين الكلام الحاسم، مش عاجبك الوعظ، مش عاجبك الترغيب، مش عاجبك الترهيب، سنصل بك إلى الحاسمة القاضية. فإن لم تفعلوا، فإن لم تنخلعوا من الربا الذي حرمه الله وأعلنتم حرب الله، اعلموا أن الشر كله ينتظركم. فإن لم تفعلوا فأذنوا، فأذنوا. ليه جت فأذنوا؟ هل عقوبة الله تنتظر إذنا من خلقه؟ الإجابة لا، إنما فأذنوا أتت لتعلمك أن الشر القادم كله أنت سببه، أنت اللي عملت في نفسك كده. يا من تعاملت بالربا وضعت وضيعت وهلكت وأهلكت وافتقرت وأفقرت، أنت السبب. حذرك ربك وتعاميت عن كلام ربك. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من مين؟ إن لم تفعلوا اعلموا ولتعلم الدنيا معكم أنكم عرضتم أنفسكم لحرب من؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. آخر حاجة بقى، قرأت كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته مرارا بل آلاف المرات، إن لم يكن عشرات الآلاف، فلم يجد في القرآن تعبيرا كهذا. هذا من فرائد كتاب الله، هذا وعيد شديد لم يرد في كلام العزيز الحميد وعيدا مثله. من الفتح للناس لا وجود لمثيل هذا في كتاب الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلم يا من ترابي، اعلم يا متبجحا اليوم، يا محللا الربا للخلق، يا من تناسيت لقاء الله، اعلم يا طالب دنيا زائلة، يا من أعمت الدنيا بدراهمها، قلبك وعينك وأنستك لقاء ربك، اعلموا يا كل هؤلاء أنكم إلى ضياع وإلى هلاك حتمي، لأنكم تحاربون العلي. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهل يطيق أحد من البشر أو غير البشر حرب الله؟ هل يطيق مسلم أو نصراني أو يهودي أو كافر أو ملحد حرب الله؟ وهل تطيق الدنيا بأسرها من ألفها إلى يائها بكل خلق الله فيها أتطيق حرب الله؟ لا والله، لا يشكك في هذا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا كافر. في نصراني يقول لك احنا نقدر نحارب ربنا؟ مفيش. في كافر يقول احنا نحارب ربنا؟ مفيش. كافر مشرك يعبد الأصنام، يعبد الأوثان، يشرك مع الرحمن. عقدته من جوه، محدش يقدر على ربنا. دليل يا عم الشيخ، أورد ابن هشام في سيرته أن أبا جهل، عارفين أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، رئيس مجلس إدارة جهنم الكبير بتاع القعدة هناك، أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظلما وشركا وحربا للإسلام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر. لقيه خفاف بن إماء بن نضلة فعرض عليه المدد بالسلاح والرجال والمال، فشكره وقال وصلت وبررت. رايح يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قبل واحد من نسايبه أو من قرايبه رايح تحارب، بيعرض عليه المجاملة، عاوز رجالة خد، عاوز سلاح خد. قال له متشكرين، عملت اللي عليك. ده مين؟ أبو جهل، عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة، مشرك كافر. متشكرين، وصلت وبررت. فولات والعزة، لئن كنا نحارب القوم فما بنا عن القوم من ضعف، ولئن كنا نحارب الله فما لأحد بالله من طاقة. أبو جهل بيقول إذا كنا هنحارب محمد بن عبد الله واللي معاه، إحنا مش ضعفة، إحنا أكثر منهم وأكثر استعدادا منهم، أكلة جزور أمامنا نخلص عليهم عبل ما نسوي الجمل ونأكل، ساعتين ثلاثة نكون خلصنا عليهم. بس لو أننا سنحارب الله كما يزعم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة أبو جهل إيه؟ فما لأحد بالله من طاقة، يعني محدش يقدر على ربنا. ده كلام مين؟ كلام أبي جهل، معتقد أبي جهل. فما لأحد بالله من طاقة، لا أحد يقدر على حرب الله. والمسلمون وعلماء السلطة المدلسون البائعون للدين النصابون الكذابون على رب العالمين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يرون أن مصر قادرة على حرب الله، فعرضوا أهلها لربا حرمه الله، وتوعد صاحبه بحرب الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أهو أبو جهل الكافر المشرك عقيدته لا أحد يقوى على حرب الله، ونحن أحللنا ما حرم الله إعلانا قدرتنا على حرب الله. وهل خربت الدنيا وخرب الاقتصاد من الغرب الذي بز الدنيا في كل شيء، في سلمها وحربها وصناعتها وزراعتها، هل خرب دنياهم إلا حربهم على الله؟ إلا الربا الذي توعد ربنا صاحبه بالحرب والمحق والمحق؟ يا رجل أوروبا وأمريكا الكافرة الصليبية اليهودية النصرانية التي لا تؤمن بالله ربًا واحدًا وبمحمد نبيًا ورسولًا صلى الله عليه وسلم، وصلت بعقلها وبأبحاثها إلى أن الربا سر خراب الدنيا. من 4 أيام في قناة العربية خبر: الفائدة الربوية البنكية في أمريكا وأوروبا تقترب من الصفر. لما بدأوا يدرسوا في 2008 الأزمة الاقتصادية، قال الخبراء والاقتصاديون أن الربا وأن الفوائد هي السبب، لابد أن نصل إلى القرض الحسن. فضلوا ينزلوا في الفائدة إلى أن اقتربت من الصفر. معنى اقتربت من الصفر يعني أقل من 1، أقل من 1. الكافر الصليبي اليهودي الذي لا يؤمن بالعلي ولا بكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى التعامل بشرع الله قسرا من الله. ربنا ألزمهم بشرعه قسرا، لقوا الخراب جاي من الربا، الحل يبقى ما فيش ربا، سابوا الربا لأنهم عقلاء يريدون الحل، يريدون الحل ولا يعادون خالق الأرض والسماء. هو عاوز حل، مش بعقله وصل لأن ده خراب وأن الحل تبقى الفايدة صفر. خلاص قال الفايدة تبقى صفر. من 2008 للنهاردة بيخفضوا. من 4 أيام خبر في قناة العربية: الفائدة تقترب من الصفر. لكني هنا أخاطب الأشياخ الذين انطلقت حناجرهم منذ عام رافدين للقرض الربوي الذي كان سيقترضه قائد مصر الشرعي، وهو قرض ربوي حقا، وقد كان الرئيس مخطئا حقا، وقد حذرناه علنا وسرا، وقد رفضنا فعله علنا وسرا، وقلنا بالنص: لا تعرضنا لحرب الله فإن لا نطيق حرب الله، وما زلنا نكررها. قلناها وكانت الفائدة 1.6%، وحاربنا من أباح له ذلك تحت بند الضرورة، وقلنا: اتق الله، يلزمك أن تقول له قال الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال لك الأزمة الاقتصادية عالية حسبناها بالورقة والقلم وجدنا أنفسنا مضطرين، من أين؟ قلنا لهم: لم تفقهوا عن الله، فإن ربنا قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. تبقى أنت شيخ على قد حالك، شيخ جاهل غر، أم أن الآيات ندغدغ بها المشاعر فوق المنابر؟ أليس كلام الله للتطبيق؟ أليس شرع الله للعمل؟ بلى. والذي آيات نقعد نحمس الناس بها وخلاص. ألسنا مؤمنين بصدق الله وصدق كلامه؟ هو الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر الله للأزمة زمنا، وقدر الله للانفراجة زمنا، وقدر الله للابتلاء زمنا، وقدر الله للنجاح في الابتلاء أناسا، وقدر الله للرسوب في الامتحان أناسا، فلا بد أن يطول الامتحان حتى يحدث التمحيص. هذا معنى خاتمة الآية: كل شيء عند الله بمقدار. فيش حاجة كده اعتباط، امتحان لازم المصفى تعمل عملها، لازم تأتي الابتلاءات المتتابعة لنرى البائعين ولنرى التائهين ولنرى المدلسين وليمحص صف الموحدين. لولا الابتلاءات اللي انت فيها أكنت تدرك خيانة الخائن الذي كان يمسك لواء الدعوة تحت اسم السلفية؟ ما كنت تدرك هذا. الذين باعوا الدين وأخروا شريعة رب العالمين، أكنت تدرك هذا منهم؟ ما كنت تدرك هذا إلا عيانا بيانا. الذين أتت الشريعة آخرا في ترتيب أولوياتهم، الذين قدموا رضا الخلق على رضا خالق الخلق، أكنت تدرك هذا منهم؟ الذين خافوا الناس على حساب رب الناس، أكنت تصدق هذا منهم؟ تمحيص، التمكين له رجاله، التمكين له رجاله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، منكم سلة قليلة بمواصفات خاصة تقود العامة إلى مرضات الله، مش سلة قليلة نائمة ولا تائهة ولا خائفة ولا ضائعة ولا متخاذلة ولا تخشى حاكما ظالما وتتناسى لقاء الله. لابد أن تكون سلة قليلة عاملة صادقة لله، خائفة من غير خلق الله. لا تخاف، تخافش من خلق، لا تخف خلق الله، من خلق الله لا تخاف، من خلق الله لا تخاف. هذه المواصفات، اسمع، أقول لهؤلاء يا من قلتم إن الفائدة الربوية وكنتم على حق، وكنا معكم مع رئيس كنا ننتظر منه شرع الله وما رأيناه، قلتم هذا وقلنا معكم 1.5% ربا، ما الذي حدث لما رأيتم 12%؟ لماذا خرجت 12% من الربا؟ بدأ التدليس وبدأت البجاحة من علماء السلطة وعلماء السوء، وأقسم بالله هذه البجاحة ذكرها الله، وكل ما تراه في كتاب الله. ووالله وتالله وبالله لولا هذه الأزمات ما فقهنا كتاب الله. أنا أقرأ آيات الربا 10,000 من المرات، آيات الربا قرأتها 1,000 مؤلفة، ما فهمتها على وجهها إلا الآن. اسمع، أخبرتك الآيات بجنون المرابي والشيخ المرابي المدلس، أخبرتك الآيات ببجاحته وبقلبه للحقائق وبعكسه للأمور. اسمع، اسمع، الذين يأكلون الربا، هذا كلام من؟ كلام الله، افهم بقى، واقع يفهمك نصا. اسمع، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه صفة من؟ مجانين، ملبوسين. ربك أعلمك أن المرابية صفته كصفة المجانين، آل اللبسة الأرضية كما تدعي العامة. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عامل زي المجنون وزي السكران، بيطوح كده رايح وجاي، مش ثابت على مبدأ، مش راكز. قلت هي إشارة إلى أنهم سيستدلون باستدلالات لا تخرج إلا من المجانين، ولا تقبل إلا عند المجانين، ولا تقبل إلا ممن فقدوا العقول. وهقول لك الدليل، كمل. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك، يعني الحكم بالجنان ده جاي منين؟ ذلك يعود على الجملة السابقة، ذلك بأنهم قالوا، انتبه للي جاي، إنما البيع مثل الربا. قف يا موحد، هو الاختلاف على إيه؟ إحنا والمشركين، إحنا وآل الضلال مختلفين على البيع ولا على الربا؟ على الربا. ايه اللي متفق على انه حلال؟ البيع. ايه الاصل في الحلية؟ البيع. طب لو عاوز تقول ان الربا حلال تلحقه بالايه؟ بالبيع. فالمفروض في لغة العقلاء ان اهل الشرك لما يجوا يحاوروا النبي ويضللوا ويدلسوا يقولوا له انما الربا مثله البيع، في ايه؟ في الحلية. معايا؟ ده اسمه تشبيه. احنا بقى بتوع البلاغة على قد حالنا، علمونا مشايخنا في البلاغة وقالوا ده في البلاغة اسمه تشبيه مقلوب. اسمه ايه يا عم الشيخ؟ اتعلم شوية لاخرتك، يحزنك في محاضرة خمس دقايق لله، زي ما بتقف قدام ماتش الكرة كده ومركز وربنا بيخيبكوا في الآخر لضلالكم لله شوي. خارج من الجامع الناس سايبة الدرس وعمالين بيتفرجوا على الماتش، يوم الأربع درس الفقه، ادعي لي عم الشيخ. ايه يا جدع قاعدين على القهوة ادعي لنا؟ عرفت الشيخ دلوقتي؟ ايه اصلنا مغلوبين. قلت له ربنا يزيدكوا غلب، طالما سيبتوا الجامع وقعدتوا مع الخيبة ربنا يزيدكوا غلب. خيبة ماتش كورة، تسيب المسجد، تسيب الصلاة، تسيب الفرض، اديك خبت. عافانا الله وإياكم من الخيبة، قولوا أمين. الشاهد اسمع كده، احنا مختلفين على الربا ومتفقين على ان البيع حلال، فالمفروض حضرتك لما نختلف على الربا حضرتك نصاب وضلالي، عاوز تقول الربا حلال تقوم تقول الربا مثل الايه؟ البيع. في ايه؟ في الحلية، يعني الربا حلال زي البيع. دي لغة مين؟ العقلاء. الجماعة بتوع البلاغة وقفوا مع قول الله إنما البيع مثل الربا، وقالوا هذا تشبيه مقلوب. اسمه ايه يا مسلم؟ استحمل شوية خمس دقايق بس والله. اسمه ايه؟ تشبيه مقلوب. التشبيه ده فيه مشبه ومشبه به، فالأصل ان انت بتشبه المشبه بالمشبه به في صفة قوية قوي وموجودة قوي في المشبه به، بتلحق به المشبه. زي ايه؟ راجل مراته اسمها هند، مراته مش واحدة تانية، فبيقول هند كالقمر، مراته حلوة، بيقول انا مراتي حلوة زي القمر، فبيشبه زوجته اللي اسمها هند بالقمر في الجمال والحلاوة. الكلام ده يمشي ولا ما يمشيش؟ هند كالقمر، مراتي حلوة زي القمر، واحد بيقول كده ماشي يا عم. شعشعت معاه وعليت معاه ومراته مظبطاه، راح قايل ايه؟ القمر كهند. ايه يا جدع؟ قال لك ده القمر اللي زي مراتي، هو القمر يحصل مراتي؟ مش مراتي زي القمر في الحلاوة، لا ده القمر يشبه مراتي في الحلاوة. يبقى مين الأصل؟ زوجته. ومين الفرع اللي بيلحق؟ فبيقول لك ده تشبيه مقلوب. تشبيه ايه؟ يعني حط المشبه به مكان المشبه، وحط المشبه مكان المشبه به، حط الأصل مكان الفرع والفرع مكان الأصل. فالقمر كهند تشبيه مقلوب. يقصد يقول ايه الراجل ده؟ أن امرأتي بلغت شأوا عاليا ومكانة عالية في الجمال، فأصبحت أعلى شيء في الجمال في دنيا الوجود، لدرجة أن القمر أقل جمالا منها، بل القمر يلحق بها في الجمال. ده اللي عاوز يقول، عاوز يقول أن امرأتي عدت يعني لدرجة أن هي الأصل يلحق بها اللي هو رمز الجمال عند الناس. ده معتقد عند الناس ان القمر حاجة حلوة، وطلع مش حاجة حلوة في الآخر، بس ده معتقد العرب كانوا بيقولوا كده بناء على معتقدين. فهم المشركين بيقولوا ايه؟ المفروض لغة العقل ان بيخطبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيخطبوا المسلمين بعد ما نزلت آيات الربا بتقول الربا حرام، فهم عاوزين يقولوا الربا حلال، فلغة العقل يقولوا الربا حلال مثل ايه؟ مثل البيع. يبقى الربا أصل ولا فرع؟ الربا فرع، والأصل مين؟ البيع. البيع حلال والربا مشكوك فيه، الكلام حواليه، يبقى لما نيجي نثبت ان الربا حلال نقول الربا حلال مثل البيع. هم عكسوا وقالوا القرآن يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ده مش الربا مثل البيع في الحلية، لا، ده الربا هو حلال الحلال، هو الذي لا كلام فيه بين النساء والرجال، لدرجة أنه الأصل في الحلية، لدرجة أن البيع يلحق به في الحلية. ده اسمه ايه؟ بجاحة. قل ما تتكسفش، اسمه ايه؟ بجاحة. بجاحة، قلب للحقائق عكس للأمور، تدليس على الناس. أهو القرآن عرفك إن المدلسين من المرابين وعلماء السلطات من بائعي الدين سيصلون إلى حد البجاحة. بس للأسف البجاحة دي وردت في القرآن على لسان مين؟ مين اللي بيقوله؟ مين اللي القرآن بيخاطبهم؟ مسلمين ولا كفرة؟ كفرة. للأسف البجاحة دي وردت في القرآن على لسان مين؟ الكفرة. إنما البجاحة اليوم من أناس يحملون لواء الدعوة، أعاذنا الله وإياكم من هذا، وثبتنا الله وإياكم على الحق وختم لنا بخير. نكمل الضلال وبيان ضلاله بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الربا حرام حرمته الشرائع، ووصلت العقول غير المؤمنة بالشرائع إلى حرمته، وإلى أنه سبب خراب الدنيا فامتنعت عنه بعقلها بعدما منعها ربها بالشرع. يعني الربا حرام مضرر عقلا وشرعا. من لم يؤمن بكلام الله وصل إلى حرمته وضرره بعقله. يعني لا حجاج مقبول للمدلس المحل له، ومع ذلك أخبرك ربك أن المدلس سيكون متبجحا بضلاله. فقال القرآن: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد القرآن على بجاحتهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ليسوا سواء، إنما الربا محرم والبيع حلال. رد بسيط وسهل على من له عقل. جميل. طيب، ما الذي قالوه؟ ده في مصيبة، في ربا فاحش وفي نصب. سأعطيك مثال. عندي قطعة أرض لا أستطيع بناءها، كبير، قلت لك عاوزين 600,000 عشان نبني الأرض دي، تخش معايا مشاركة وليك نسبة؟ إيه النسبة؟ زي ما نتفق، نسبة من الربح مش من رأس المال، لأن النسبة من الربح متغيرة، إنما النسبة من رأس المال ثابتة، وده سر الحرم، ده غير الغبن الفاحش وغير النصب الواضح. اسمع، قلت لي النص بالنص جائز، قلت لي التلت والتلتين جائز، طالما اتفقنا هنفضل نبني في العمارة دي 3 سنين، ومش هنبيع حاجة لما نخلص، ونعمل الواجهة والرخام والأسانسير عشان نبيع بسعر صح. متفقين؟ يبقى هنبتدي نحسب الربح امتى؟ من السنة الرابعة. لما تيجي حضرتك بعد 3 شهور اديك ارباح واحنا لسه ما دقيناش دقة، ما بنيناش وما بعناش، يبقى حضرتك نصاب وضلال. صح. طب حضرتك نصاب بتنصب عليا منين؟ قال لك في اغلب الاحوال تعطيني من راس المال. طب في الصوره دي هيديك من راس المال؟ لا، لانه اعلن انه يحتاج 60 مليارا لاكمال المشروع، فال60 مليار رايحين كلهم المشروع، مش هيقدر يديك من راس المال. ما هو النصاب دايما كده، ياخد منك الفلوس ويقول لك جابت 20% ويديك منين؟ من فلوسك. وبعد ما ياخد من فلان يدي لفلان ويلبس طي الدال ده، ولما تخلص الدنيا ويعيش عيشة الملوك، خسرنا. زي ما في مكسب في خسارة. ما الحاج جحا عمل كده. جحا ضحك على بلده وقال لهم انا هعمل مشروع تسمين الفلوس وتوليد الفلوس. ايه يا جحا؟ قال لهم انا بقى ليا شغل كده بالزئبق والحاجات دي، بولد الفلوس. جربوا مش هتخسروا. واحد اداله 1000 قال له ولده 100 جنيه، واحد اداله 10,000 قال له ولده 1000 جنيه. لما فلوس البلد وكل اللي اديله 10 يديله 1000، يديله 20 يديله 2000 3، لما فلوس البلد وياخد من ده يدي ده، وبيديك نسبة ضئيلة من فلوسك، عاش عيشة الملوك وعاش في رغد من العيش، وأنفق الفلوس كلها وباعها والبقاء لله. خلصت. في الفلوس يا جحا، قال لهم ماتت. البقاء لله ماتت. يا جحا اتق الله، هي الفلوس بتموت؟ قال لهم والله اللي صدق إنها بتولد يصدق إنها ماتت، ده حتى ماتت وهي بتولد. ما هو دايما النصاب ما بيقعش عليه غير طماع، دايما النصاب بيئته الصالحة للناس بمين؟ الطماعين. فيجي يقول لك إن أنا هديك 12%. طب يا عم العاقل يا عم المؤمن، ده قال لك المشروع هيستمر 3 سنين، يبقى لو بدأ وقال لك إن أنا هديك 12% من السنة الرابعة يبقى ربا بس، مش ربا فحش ونصب. لو قال لك يقدر المعاملة دي يا عم الشيخ نخليها حلال؟ نقدر، سهل جدا تحويل المعاملة المحرمة إلى معاملة حلال، سهل بسيط شريطة أن تبحث عن شرع الكبير المتعال. يعني لو قال يا جماعة هناخد منكم الفلوس ونعمل مشروع القناة الجديدة هيكلف 60 مليار، هيبتدي يدي بعد السنة الثالثة يعني في أول الرابعة، أول ما يدي أرباح ليكوا النص ولينا النص، ليكوا التلت ولينا التلتين، تلت الايه؟ الأرباح اللي هتبتدي إمتى الأرباح؟ في السنة الرابعة. لما عمل هو 4 كده اتخض وراح عامل كده، لا ياخدوه محضر ولا حاجة يعملوا له قضية. الشاهد يبقى المشروع بتاعك مش هيدي غير في السنة الايه؟ الرابعة. كلام جميل. لو جت الدولة قالت لك هنعمل معاك مرابحة إسلامية وهنصرف على المشروع ده وليكوا تلت الأرباح من السنة الرابعة، حلال؟ حلال. ليكوا نص الأرباح من السنة الرابعة، حلال؟ وهنفضل على طول مع بعض كده، حلال؟ طب لو الدولة قالت هذا مشروع الأبد هنفضل على طول نديكوا تلت الأرباح طول ما احنا عايشين، حلال؟ حلال. لو الدولة قالت إن المشروع ده مدة 20 سنة وبعد كده هتاخدوا الأرباح كل سنة تلت الأرباح وبعد 20 سنة هنديكوا فلوسكوا، حلال؟ حلال إذا اتفقتم الأول. مفيش حاجة سهل، تحويل المعاملة المحرمة إلى معاملة حلال، معاملة حلال، صعب ولا سهل؟ بس لو أنت عاوز، لو أنت ليك رغبة أن أنت ترضي ربنا. إنما لما حضرتك تقول اللي يغضب ربنا إحنا معاه وبندعمه، اعرف أن الله سيطمس على قلبك ولن يوفقك لخير. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يهن الله فما له من مكرم. في مصيبة تانية بقى، ده ظلم بين لأبناء مصر، وده اللي خلاه ربا فاحش وظلم واضح. ايه هو؟ احنا هيبقى لنا لقاء عن الرد العلمي على كل تدليس من المدلسين، كل جملة قالوها الرد عليها، وكل حديث جابوها الرد عليه، لانه انا جاي الولاد جابوا لي 4-5 فيديوهات بصراحة ضلال الضلال، الناس دي اساتذة في الضلال، عاوزين رد. بس احنا بندي فرشة عامة كده عن الربا. اسمع يا سيدي، انت قلت عاوز 60 مليار، جميل، هفضل اصرف فيهم 3 سنين، هتديني بعد 3 شهور منين؟ من رأس المال؟ قال لك لا. هتديني منين؟ من القناة القديمة اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت بابا ولا ماما؟ ملك مين؟ ملك مصر. المفروض العائد منها يروح لمين؟ لكل أبناء مصر. أما تاخد ملكية مصرية لكل مصري حق فيها، تأخذ عوائدها لتعطيه لسلة قليلة أعطتك المال في مشروع جديد الله أعلم به سيربح أم يخسر، تبقى عملت إيه؟ أقول تاني، أنت هتدي الناس العوائد دي من القناة القديمة. قال لك دي دولة وده حاكم شرعي، قلنا ليس كذلك. ونخاطب حزب الزور الذي كان يقول ان الدكتور مرسي ليس حاكما شرعي، لكن مش حاكم شرعي، بنسأله ده حاكم شرعي؟ وصفة الحاكم الشرعي ايه عندكم اللي انتوا نفيتوها عن الراجل المسكين الذي كانت له أخطاء والذي قلنا له على الهواء وفي الخفاء يلزمك يا ابن مرسي أن تطبق شرع الله وأنت المسؤول عن ذلك أمام الله؟ إن كانت لك معاذير فبينك وبين ربك، وقلنا بالنص في وقته وفي زمنه لا يزال مرسي عاصيا لله ما لم يطبق شرع الله، فإن كانت له معاذير فبينه وبين الله. قلنا ده حتى لا تظنون شيئا آخر، نقول ما يرضي الله لكل خلق الله. وانتوا قلتوا طب قلتوا زمان ما بتقولوش دلوقتي ليه؟ سؤال سؤال، المعاملة بهذه الصورة، هل الحاكم الشرعي يتحكم في مال الأمة كيفما يشاء أم هو موكل فيه من الأمة؟ يعني أنا الرئيس أعمل اللي أنا عاوزه، ولا في ضوابط شرعية وأبحث عن مصلحة الأمة وأعطي كل ذي حق حقه من أبناء الأمة؟ رد، فلوس أبوك ورثها ملكك، أم أنها ملك الأمة وأنت مستخلف من قبل الله في تدبير أموال الله في مصالح خلق الله؟ هو النبي كان يتصرف صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المبلغ عن الله خير خلق الله، كان يتصرف في المال كيفما شاء ولا يعيد الأمر للأمة؟ هديك مثال واختم به من رسول الله. في بعد النبي، مش هجيب لك واحد تقول لي ده كان حاكم شرعي ولا مش حاكم شرعي، ده مين؟ النبي صلي عليه بقى صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر أسر أبو العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب ما زالت في مكة، فأرسلت زينب بقلادة أهدتها لها أمها خديجة ليلة زفافها فداء لزوجها. أسير بعت فلوس عشان تفتدي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعت قلادة بتاعة أمها أهدتها لها أمها ليلة زفافها، لم تجد أغلى منها لتفتدي زوجها، وكانت أحب النساء لرسول الله خديجة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه على الإطلاق. فالنبي قاعد قدام الأمة وفداء الأسرى يعرض عليه، والراجل بينادي الصحابي أبو العاص هذه قلادة أرسلتها زوجته فداء له. بص النبي على القلادة صلى الله عليه وسلم لقاها بتاعت مين؟ ستنا خديجة. فهيجت مشاعر فرق لها وبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة خديجة بخمس سنين، لما رأى النبي القلادة صلى الله عليه وسلم رق لها وبكى. وتأثر الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأمته التي يرى لكل فرد فيها حقا في هذه القلادة، ممكن يكون لك جنيه في القلادة دي، لك عشر ساغ في القلادة دي، صح؟ في كل أسير مال يدخل للأمة، يوزع على مين؟ على أبناء الأم. دخل القناة يوزع على مين؟ على أبناء مصر. فالنبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ عشان ده نصب، يقول لك الحكومة تعمل اللي هي عاوزاه، لا ربا بين الحكومة ورعاياها. يا أضل خلق الله، يا أكذب خلق الله على رسول الله. اسمعوا ماذا قال رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم، مش أقول لك حاكم شرعي ولا غير شرعي ولا واحد تستدل فيه وتتكلم، لا ده النبي خرسة الألسن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى القلادة فرق لها وبكى، ثم قال لأمته إن رأيتم، بيكلم مين؟ الأمة. مش هو الحاكم؟ مش هو الرئيس؟ مش هو النبي؟ مش هو الذي كان الصحابة يعشقون التراب الذي يمشي عليه يهون ما يهواه؟ مش هو اللي قبل المعركة من ساعات قليلة قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله سر لي ما أمرك الله، يا رسول الله سالم من شئت وحارب من شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، ما أخذت أحب إلينا مما تركت يا رسول الله، أمرنا تبع لأمرك وهوانا تبع لهواك. مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي من ساعات قليلة بيقول له خذ من أموالنا ما شئت، خد اللي انت عاوزه، تفويض، تفويض حقيقي فيما أباح الله وليس تفويضا فيما حرم الله، تفويض لرسول الله في كل خطوة يراها في مصلحة شرع الله. شوف يقول له أمرنا تبع لأمرك وهوانا تبع لهواك، اللي انت تحبه احنا نحبه، في بعد كده حاجة؟ ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع أناس فوضوا له كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن رأيتم، رد الأمر لمين؟ للأمة، عشان كل واحد من الأمة ليه إيه؟ حق، ليعلم الأمة أن الحاكم لا يمتلك مقدرات الأمة إنما هو موظف عند الأمة يصرف أموالها في مصالحها وفي حقوق أبنائها، لا يتصرف بهواه. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن رأيتم أن تفكوا أسيرها وتردوا عليه قلادتها فافعلوا. النبي يستأذنهم لأن هذه القلادة ذكرته بخديجة، من خديجة التي كانت يوما ما ركنا من أركان دين الله، مثبتة لرسول الله، معينة لرسول الله، سبب خير لدين الله، زكاها الله. ينزل جبريل، أبلغ خديجة من ربها السلام وقل لها إن ربها أعد لها في الجنة قصرا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لؤلؤ، قصب يعني لؤلؤ مش القصب بتاعك. خديجة دي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من غيرها. خديجة التي قال فيها والله ما أبدلني الله خيرا منها يا عائشة، ما فيش حد زي خديجة. خديجة التي كانت تدخل المرأة لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها فيهش ويبش لها رسول الله فتسأله عائشة فيقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. لو دخلت واحدة ست كده على النبي كانت تزوره أيام خديجة يبكي ويهش ويبش لها إكراما لذكرى خديجة. النبي هيجته الذكرى لما رأى قلادة خديجة، ومع ذلك وهو رسول الله وهم صحابة رسول الله وهو من هو في قلوبهم وهو من هو في طاعتهم وهو من هو في حبهم له يرد الأمر إليهم ليعلم الدنيا بأسرها أن الحاكم لا يملك مال الأمة إنما هو موظف عند الدولة يصرف المال في مصالح النساء والرجال كيفما أمر الكبير المتعال. يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تفكوا أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا، قالوا نفعل إن شاء الله يا رسول الله. فهل من حقه أن يعطي حق الأمة بأكثرها بأغلبها بكلها بكل أبنائها؟ هل من حقه شرعا أن يعطي حقنا جميعا لسلة قليلة؟ الإجابة لا، هذا ظلم بين للمجموع من خلق الله.